صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في أول قصة حاطب رضي الله عنه أنه كان لصيقا لأهل مكة، فما المراد بكلمة لصيق؟ يعني ليس له قرابة بينهم، ليس هو من قريش ولا ليس له قرابة معهم، وإنما هو مجاور لهم. نعم.